بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، تلسوما مسائل نمبر 66 أكيوا العلامة رحمة الله عليه أزمونزيا سؤالا لقوى متوالى au naibu wake ana haki katika suala la kuwa imam katika kuswalisha swala ya janaza kuliko wali. Masala haya tuliyazungumza, lakini hatukiyamalizia, na leo insha Allah tutayakamilisha, kisha tutaingia kuyasoma masaili mengine. Leo insha Allah tutaanzia kusoma kauli yake al-Allama pale aliposema, wa amma ma ashara ilayhi Ibn Hazm من القرآن والسنة، فيعني قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما إلى حجة أليو يشريع الإمام ابن حزم كتك قدائي قوامبا wali ana haki zaidi kumsalia ndugu yake hata kama kiongozi au mtawala akiwepo. Sheikh anasema ama yale aliyoashiria Ibn Hazm kwamba hoja hiyo yapatikana katika Qur'ani na Sunna, fayani qawluhu ta'ala, akusudia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ulul arham baadhuhum awla bi baadhin fi kitabillah, na wale dhawil arham baadhi yao ni awla kwa baadhi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila kastadili al-imam ibn Hazm kwa aya hii kuwa waliyu ndiyo ana haki zaidi ya kumtawalia na kumsimamia au kusimamia kumsalia ndugu yake dhidi ya kiongozi au kiachilia mbali kiongozi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-ati fi al-mas'alati at-taliya, na vile vile akastadilli Ibn Hazm katika masala hayo kwa maukifu yake aliyonayo kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama vile tutakuja kuisoma insha Allah katika masaili yafuatayo. Mtume alayhi salatu wassalam asema, wala yaumanna ar-rajul fi ahlihi, wala asimuongoze mtu katika ahli zake au kwa ahli zake, yani asiwe imamu mtu kumuongoza mwingine kwa wale ahli zake. Kama fi riwayati, na kama ilivyokuja katika riwaya, istadalla bihi Ibn Hazm, akatolea dalili akastadilli al-Imam Ibn Hazm ala anna al-ahaqqa bis-salah ala al-mayyit al-awliya, hakika wenye haki zaidi katika kumsalia mayit ni wale awliya wa marehemu, ni wale watu wake. Yani kama kumbuka al-allama alitoa dalili kwamba mtawala ana haki zaidi ya kuswalia kumswalia mtu yoyote kuliko huyo mtu na mawalii wake wale ambao wanamrithi au mfano wake. Sasa al-Imam Ibn Hazm anaona kwamba hapana, hawa ulul arham wana haki zaidi ya kumswalia mtu wao kuliko mtawala. Sheikh anasema wala yakhfa annahu istidlalun bil umum, wala haifichikani kwamba hii alilolifanya al-Imam Ibn Hazm ni kutolea dalili, katolea dalili kwa zile umumat, kwa dalili za jumla jumla, jumla jamala. ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص ندلي يبسيسي يقوى متوالى على حق زيدكم كمسولية رأيواك كلكو ولي كمتواك وكريب وشهيدي يبسيسي ندلي يبسيسي حديث الحسين الحسين بن علي نايون خاص كما كمعانا الإمام ابن حزم أنا تمي عموم العلامة بتوى دليل خاصة. قال وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول. نسأل هيلو لكوانا خاص وتنغليزة وتنغليزة كلك عام نجامو لنكرريوا كما إليو كوجا أو كما إليو كتك أصول كتك مسائل يوصول الخاص مقدم على العام. ودليل الاستواء الامام ابن حزم ني كتك دليل زيني كواشيري عموم وجام. ودليل الاستواء العلامة شيخ الالباني رحمه الله دليل خاصة. كما سيما الخاص مقدم على العام. قال ولذلك ذهب الى ما ذكرنا جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق ابن المنذر والشافعي. نا كتك قولي هيو ديو قولي أمايو مكندنايو في تليو إتاجة يعني هي قولي شيخ العلامة شيخ الألباني رحمه الله ديو قولي أمايو مكندنايو جمهور العلماء أكويمو كما فيل الإمام أبو حنيفة فيل فيل إمام مالك إمام أحمد الإمام إسحاق بن المنذر مع الإمام الشافعي في قوله القديم مع الإمام الشافعي كما قولياك يتانغ ديو قولياك هي كما وكيوا كنا كيونغوز بس أنا حكي زايد يكم سليا يولي مرهيم كليكو ولي ويولي مرهيم. كيشا العلامة شيخ الألباني قسيمة ثم استدركت فقلت إن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا عموم له فيما نحن فيه. كيش نكجوا بس نكسيما حقيقة حديث أما يستدل أمير دليل الإمام ابن حزم لا عموم له فيما نحن فيه. حين أجملة حديث هي كوي حوجة أما يسيسي تكونايو لأن معناه كسبب معنى حديث هي أن يتوى الإمام ابن حزم لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته. معنى يعني نكوان بحسن صليش يوتي حال يكون إمام يوم يصليش kumswalisha mtu nyumbani kwake na yeye akiwa nyumbani kwake asifanye hivyo. Yani wewe na nyumbani kwa mtu basi wewe utawala uimamu pale na mwenye nyumba yuko. Isiwe hivyo. Yaani mwenye nyumba ana haki zaidi ya kuongoza wewe kuliko wewe kumuongoza yeye. Hivyo ndicho alichogundua shehe katika hadithi ambayo ameitoa katika masala ambayo tuko nayo, ile ambayo amestadili kwa masala hayo al-Imam Ibn Hasan. Qala wa hadha bayyin, na hili liko wazi. Min majmu'i riwayati al-hadith, katika kukusanya mapokezi ya hadithi hii tunayozungumzia. Fa fi riwayati li-Muslim, na katika riwaya ya Imam Muslim, imekuja wala yakumanna ar-rajulu ar-rajula, wala asimuongoze mtu kumuongoza mtu mwingine. Fi sultanihi, katika utawala wake. Kwa bila shaka mtu nyumbani kwake ni katika utawala wake, yani mtu akiwa kwake ndio mwenye utawala wake. Wa fi ukhra lahu, na katika riwaya nyingine ya Imam Muslim, Mtume alayhi salatu wassalam asema, wala ta'manna ar-rajul fi ahlihi wala fi sultanihi, wala asiongozwe mtu kwa ahli zake wala katika utawala wake. Fahadha hujjatun ala Ibn Hazm, shaka nasema na hii ni hujja kwa yule al-Imam Ibn Hazm, yani kwa maana hadithi alizotumia hazina umumu, isipokuwa maana yake ni hii, kwa kinachokatazwa ni mtu kumuongoza mtu nyumbani kwake au mtu katika utawala wake. Wewe waje huko wataka kumtawalia mtu nyumbani kwake, la, hiki ndicho katazwa. لأن الظاهرة أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. شكرا سيما حقيقة ظاهر نحقيقة مقصودية هذه هي نقول كونغوزي متوالى أمباو يكناو متوالى أمباو يي أنا تولي مامو يواتو. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره, na dhahiri vile vile jambo hilo yeye atatangulizwa juu ya mwingine. Walau kana akthar minhu Qur'an, hata kama akiwa ni mwingi wa kuhifadhi Qur'an, kiongozi utangulizwa hata kama sio ajibeba Qur'an kuliko mwingine. Allahumma, kiongozi ampishe yule ambaye amebeba Qur'an apita swali. Yani mfano, kuna imamu sio hafi, lakini kuna hafi ambaye sio imamu. Imamu ana haki ya kuswalisha pale, sababu yeye ndiyo imamu, ndiyo kiongozi. Na yule hafi atapishwa na imamu, ataambiwa bwana pita wewe swalisha, lakini mwenye madaraka, mwenye majukumu ya kuswalisha ni imamu, wakati hata kama sio hafi. قال انظر الشوكاني. مسألة من جيني العلامة يزورون مسهمة. فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم. كيشا ikiwa kama kiongozi hayupo, lam yahdhur, mtawala hayupo au naibu wake hayupo, basi mwenye haki kutawalia na kusimamia jambo la imamu ni yule msomi wao katika kitabu cha Allah. Ikiwa imamu kiongozi hayupo, mtawala hayupo, wakati huo huo naibu wake hayupo, بس أتتوالى نبسمية لمهيل يولي أقرأهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم. كيشا يتقوجك وترتيب أولي أولي أمباو ومبكيوا كتجقواك كتك حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أو صليش واك awaongoze watu yule msomi wao wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu bil qira'ati sawa'an, na ikiwa katika kisomo wako sawa sawa, yani huyu ni qari, qari huyu ni qari, huyu ni qari, watu wote wako sawa. Fa'alamhum bisunna, basi awaongoze watu yule mjuzi wao wa sunna kwa utaratibu huu. Yani ikiwa kama mtawala yupo, basi yeye ana haki ya kuswalisha, naibu wake yupo, yeye ana haki ya kuswalisha naibu. Ikiwa kama mtawala yupo, hayuko mtawala wala naibu wake, basi ataongoza swala hilo yule ambaye ni msomi wa kitabu cha Allah. Ikiwa watu wote walingana katika kitabu cha Allah wako sawa, basi atatangulizwa yule ambaye amewasili katika sunna, wa amewasili wao katika sunna, ni mwenye kufahamu sunna. Inawezekana watu wote ni makufaru, lakini wanasibiana katika mmoja wao au baadhi yao katika kufahamu neno wa Mtume alayhi salatu wassalam, basi atamtanguliza yeye. Fa in kanu fi sunnati sawaan, na ikiwa katika sunna wako sawasawa, katika kitabu cha Allah wako sawa, katika sunna wako sawa. Fa aqadamhum hijratan, basi utamtanguliza kukuswalisha yule aliyetangulia katika wao kuhama, kukamaga kwenda Madina, sababu anazidi fadhila za tofautiana. Kwa hivyo ikiwa katika sunna wako sawa, basi utamtanguliza yule ambaye amehama mwanzo kwenda Madina. Fa in kanu fil hijrati sawaan, na ikiwa katika kuhama wako sawa, yani watu wote walihama pamoja au waenda jalia hivyo. Fa aqadamhum silman, basi utamtanguliza yule aliyetangulia katika wao kusilimu kuwa Muislamu. Wala yumanna arrajulu arrajula fi sultanihi, wala asimuongoze mtu, muongoza mtu mwenzie katika utawala wake, yani wewe usiende kumuongoza mtu katika utawala wake. Wala yaqud fi baytihi ala takrimatihi illa biidhnihi, na wala usikae katika nyumba yake katika ile sehemu ya ikrama yake isipokuwa kwa idhini yake. Yaani mfano nyumbani kwako wajua kwamba hiki ni kitu cha mzee, hiyo mzee akaa hapo, basi wewe eti uje ukae kitu cha mzee, utatolewa na usilalamike, kwa sababu hii ndio mahala, ndio takrima yake. Au jalia ofisini kwa mtu, wewe enda ofisini kwa mtu, kuna kiti yake ile akawa mwenyewe bosi, jalia hivi. Alafu kuna vitu vingine, wewe waja kufungua mlango, wewe kimbilia ukaa pale, atakutoa, atakutoa. Kama mahala pake pale pa ikrama yake, katika takrima yake atakaa yeye, usiende kujitanguliza wewe. Na ndio maana katika sunna, basi kwenye nyumba karibisha, tafadhali ijlis huna wakaa, sio wewe moja kwa moja ushapitiliza wenda kaa, utatolewa na utapata aibu na usilalamike, kwa sababu ndio utaratibu wa sawa. Qala wa yaumuhum al-aqra walau kana ghulama lam yablughu al-hulma, na awaongozi wao yule msomi wa kitabu cha Allah hata kama akiwa kijana mdogo wala hajafikia bado. Ni maadamu amekihifadhi kitabu cha Allah hajafikia bado, ndio msomi wenu, basi yeye ndio atakuongozeni katika jambo la uimamu. Lihadithi Amr ibn Salama, katika hadithi au kwa hadithi ya Amr ibn Salama, أنهم يعني قومه أنا سمري أنا سيما واو يعني نقصد يا وفوا عمرو بن سلمة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكوجي وجيني ولكو وجيني فمتوم عليه الصلاة والسلام وفود واتو وعمرو بن سلمة وتواو كقوم ياو يقواو ولكوين فمتوم عليه الصلاة والسلام أن يقول وجيني فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا ولكتلقوا نوكا سابقا عليه الصلاة والسلام ورد مقواه ولكتلقوا نوكا يعني ما يفيقوا فمتومي عليه الصلاة والسلام وكذا هم زمانين ياهو ولكتلقوا نوكا ورد مقواه قالوا وكسيما يا رسول الله من يأمنا ايوه مجمع الله نناني يتكيب ونغوز سيسا يا أم من الإمام نناني أتكيه تونغوزا سيسي ومعنى نناني أتكيه هو إمام ويت قال أكثركم جمعا للقرآن أكثير مبتوم عليه الصلاة والسلام نيولي مين يولي قصاج قرآن يعني يولي أبايا أبي إفادي زيدي قرآن أتكون قزير أو أخذا للقرآن أو أقسم أكثرهم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن يقول أبي يتقوى سعيد القرآن هو يلي يتقوم زين قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت نوالها قويك ويوتي كتكوالي وقويك والي وقوانك والي كتك القوم ياو حقويك ويوتي aliyekusanya Qur'ani kama vile nilivyokusanya mimi hakuwepo. Kumbukeni nilizungumza maneno haya kijana mdogo yafikia pale kibado. Lakini yeye kwa wale watu wote waliohudhuria kwa Mtume alayhi salatu wasalam, wale wazee wote wale, yeye ndio alikusanya zaidi Qur'ani kuliko wazee. Ni kwa maana kahifadhi zaidi Qur'ani kuliko wao. Faqaddamuni wa ana ghulam wa kantauliza na mimi hali ya kuwa ni kijana. Ghulam ni kijana ambaye bado hajafikia bali. At-tiflu alafu walad alafu ghulam alafu shabu yeye ndiye namna hiyo. Wala shablata wa ala shablati li bali vile vile walitanguliza mimi na mimi ni kijana na mimi ndio katika ile shuka langu kukinguo cha kuvaa kishuka kisaa qala fa ma shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum sijapata hapo kushuhudia mkusanyiko wa watu au wa kaum isipokuwa mimi ndio nilikuwa imamu wao. Yaani kadri watu wanapokusanyika jamu ya watu basi kijana yule ndio anakuwa imamu wao. Sababu ndio maagizo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Tangulizeni yule ambaye amekusidini Qur'ani. Wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmina hadha. Mwenye asema na nilikuwa ninawaswalisha katika majeneza yao. Kwa maana nawaongoza hata katika majeneza yao mpaka siku yetu hii tunayozungumza hii ile wakati huo. Yaani kwa toka alishika kuwaswalisha watu wake mpaka siku yake ya kuzungumza maneno haya. قال وإذا مسألة من هنا وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء سلي عليها صلاة واحدة وصلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة وفي ذلك أحاديث. شكنا سيما مسألة من دينه na yakikusanyika majeneza yakawa mengi, jeneza za wanawake, za wanaume na wanawake, ijaliwa mikufa wengi, kawa jeneza siku nyingi, wanaume kwa wanawake, sulli alaiha salatun wahida, wataswaliwa kwa swala moja, wataswaliwa swala moja tu. Yani akusudia watawekwa mara moja, watasuliwa mara moja. Wajuilat adh-dhukur walau kanu sighara mimma yali al-imam, na watawekwa wanaume hata kama wakiwa ni watoto wadogo, watawekwa kuwa ni wale wenye kumfuatilia imam, yani baada ya imam wanaofuatilia ni wanaume, alafu baada ya wanaume wanawake. Ina maana wanawake watangulia zaidi upande wa kibla, wao ndio watakuwa mwanzo kutokea kibla kuja hivi. Wa janazatul inath mimma yali alqibla, na jeneza za wanawake zitapangwa kutokea kibla, yani kwa maana yule imamu, wale watu wanaomkaribia ni wanaume hata kama wakiwa wadogo. Alafu baada ya wanaume mbele ndio kuna wanawake, itakuwa wanawake wanafuatilia kutoka upande wa kibla eh, na wanaume ndio wanaofuatilia kutoka katika upande wa imam kwenda mbele. Si mmefahamika? Sawa, inshallah. Qala wa fi dhalika ahadith, na katika hilo kuna ahadith nyingi. Qala al-awwal an-Nafi' an ibn Umar, hadithi ya kwanza ni hadithi ya Nafi' kutoka kwa Ibn Umar, annahu salla, dhamiri narudi kwa Ibn Umar hapa, annahu salla, hakika Ibn Umar aliswali, ala tisi janaiza jami'an, aliswalia jeneza tisa zote kwa ujumla. Fajala rijala yaluna al-imam, akawaweka wanaume waliokuwa wanamfuatilia imamu, yani wanaofuatilia baada ya imamu ni wanaume. Wan-nisaa yalina al-qibla, na akaweka wanawake walikuwa ndio wanaofuatilia kutoka kibla kule. Fasaffahunna saffan wahida, akazipanga safu moja, akawapanga hao wanawake safu moja. Wa wudhiat janazatu ummi Kulthum bint Ali imra'at Umar bin al-Khattab wa ibn laha yuqalu laha Zayd wud'an jami'a, nalikawepo jeneza la Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Talib, ambaye alikuwa ni mtoto, ambaye alikuwa ni mke wa Umar bin al-Khattab. Halafu mashia wanasema kwamba Umar bin al-Khattab ni kafiri, mbona Ali ibn Abi Talib alimuozesha mwanaye? Mbona Ali ibn Abi Talib amuozesha mwanaye, yani amuozesha Umar ibn al-Khattab? Ndio huyu Ummu Kulthum ni binti wa Ali ibn Abi Talib, ambaye alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab. Sasa ingekuwa kafiri, Ali angethubutu kumpa mwanaye binti yake? Qala wabni laha yuqalu lahu Zayd, na vile vile ikawekwa jeneza la mtoto wake ambaye anaitwa Zaid, wud'an jami'a, ikawekwa pamoja. Wal imam yawma idhin Sa'id ibn al-As, na imam wakati huo, kiongozi mtawala wakati huo alikuwa ni Sa'id ibn al-As, ambaye tumemsoma jana katika kumswalia Al-Hasan ibn Ali. Qala wa fi an-nas ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatada. Na katika wale watu walikuwepo katika ile jeneza vile alivyowapanga Ali ibn Abi Talib wale watu katika kumswalia, katika wale watu walikuwa na ibn Abbas na Abu Hurairah na Abu Sa'id al-Khudri na vile vile Abu Qatada. فوضع الغلام مما يلي الإمام لا يملك يانا كويكوا كواكوا يكون فوتلي إمام. فقال رجل نقسم منكم مو يكون كيفية إلى فأنكرت ذلك نكالبين غيلو كما بيو لكو بانكوا قلنا يعني يعني يعني أكبر تتاب كتك نفسياك كتك إلى. فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة. لكم أنغلية ابن عباس وأنغلية أبو هريرة أبو سعيد أبو قتادة. فقلت ما هذا؟ لبارة سمنيني كتير جماعي. كيف يجاني مقام وجميت؟ قالوا هي السنة والمصحاب وجميع السنة. إنكم أنا بتنقليز ونومي أبا وفتلي إمام. Alafu baadhi ya wanaume wanawake, yes, kile alikuwa anataka wanawake wao ndio wanamfuatilia imamu, kwa sababu wanawake simezoeleka kukaa nyuma nyuma. Yeye akaona hii mbona wanawake wako mbele sasa, kumbe ajui kwamba imamu ndio huyu yuko nyuma. Yeye akaona wanawake wako mbele. Sasa nini hivi tena? Aambiwa na maswahaba kwamba hiyo sunna. Kwa hivi ndivyo kaifia ya kuziweka zile maiti, ikiwa kuna maiti za wanaume na wanawake, kama watakuswalia pamoja, kwa sababu inajuzu kuswali tofauti tofauti, kama watakuswali pamoja. Athani hadithi ya pili, an Ammar maula al-Harith bin Nufayl Naufal afwan مولى الحارث بن نوفل. حديث يبين حديث عمار مولى الحارث أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها. يهوي كشهد لي جنازة لأم كلثوم لم تتواك أبيني زيد كما يفتاني قد كريوائي. فجعل الغلام مما يلي الإمام. Akawepo yule kijana wale ambao katika wale ambao wanamfuatilia imamu, kaka kijana yule kijana akampanga akamweka kwamba wanamfuatilia imamu. Wa udhiatil mar'a, na akawepo yule mwanamke waraahu, nyuma ya yule kijana, baada ya yule kijana. Fasalla alaiha, akaswalia. فأنكرت ذلك أسيما كالبين غيره. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخضري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك. لقد كوالي واك وابو الخضري جن زهيره كلكون ابن عباس نأبو سعيد الخضري نأبو قتادة بلا بلا أبو هريرة nikawauliza kuhusiana na jambo hilo. Faqalu hadhihi sunna, wakasema hiyo ndiyo sunna. Ndio mnazopangwa jeneza, hivi ndivyo utaratibu wa dini. Qala wa rawahu Hammad bin Salama عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه. نعم بكي حماد بن سلمة ذوق عمار بن أبي عمار بلا كيفية من يقويك إذ ميته. لكن كبكي عليه الفنوات بلا كيفية. وذكر أن الإمام كان ابن عمر. نعم تالي قم بإمام ولوك صليش يقوي ابن عمر. قال وكان في القوم الحسن وكان في القوم الحسن والحسين وابو هريره ونقول من 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسيما نوالكويت كتكواليوات وليهوطورية الحسن والحسين وأبو هريرة ننفعل ووات 80 كتكما أصحاب عليه الصلاة والسلام. ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع نتبكي الإمام الشعبي نتتاج كيفية وويكا أولي بنهوي ومفعل هذه وذكر أن الإمام كان ابن عمر ناكتاجكم إمام ولكون عبد الله بن عمر ولم يذكر السؤال لكن هكتاجة كالهية ابن عمر يا هي يا الإمام الشعبي هكتاجة سؤالي ليني وما هم كشنغامي من كالبين غيره لكموريز أبو هريرة سبي بن عبازي أبو سعيد الخدري ومقنواك هكتاجة سؤالي. قال وخلفه ابن الحنفية ابن الحنفية لما ياكل ولكونا ابن الحنفية والحسين وابن عباس وفي رواية عبد الله بن جعفر مهم حديث زوت الناشرية إن نمنا نكيفية وزبان غمائيتي كي وزبونيينك ولتنقليز وقوانزا كمفوتلية إمام زيلي مائيتي wale wanaume alafu baada ya wanaume ndio watakuwa wanawake. Qala wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min aljanayiz salat na inajuzu kusaliwa kila mmoja katika jeneza swala yake yajuzu pia masala ya juu ni kwamba ni kuswalia pamoja lakini sheikh arudi asema inajuzu kumsalia kila kusalia kila jeneza swala yake yaleta hii yasalia yaleta hii yasalia yaleta hii yasalia inajuzu. Qala lianahu al-asl kwa sababu hiyo ndio asili hiyo ndio asli wa lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalika fi shuhada'i Uhud na kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam alifanya hivyo katika wale mashahidi waliokufa katika vita ya Uhud. Wa fi dhalik hadithan, katika jambo hilo kuna hadithi mbili. Al-awwal hadithi ya kwanza ni Abdullah ibn Zubayr wa taqaddama fi al-mas'ala namba hiyo bali hiyo. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abdullah ibn Zubayr imetangulia katika mas'ala hayo. الثاني حديث يبيري عن ابن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة بين ذلك اسمام قوم عليه الصلاة والسلام قطعكم صلي حمزة أمر به فهي إلى القبلة علي أمريشا قوم عليه الصلاة والسلام قسيان حمزة akaandaliwa akawekwa kule kibla. Thumma kabbara alayhi tis'a, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akampigia takbira tis'a. Na hivi ndivyo tulisoma Hamza wakati anaswaliwa Mtume alayhi salatu wassalam alimpigia takbira tis'a. Ziko baadhi ya riwaya zilikuwa saba. ثم جمع إليه الشهداء كشا أكاكسني ويهي مشاهيد كسابوا لك فوات وين مسحبا وين وبعد يقصلي حمزة أكاكسني ومشاهيد كلما أوتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه كلا نبريت شهيد awekwa kwa Hamza pale alafu mswalie shahidi huyo. Sina baamika. Yaani Hamza shamswalie. Akampigia takbira tisa akamwambia hapo. Akawa anakusanyiwa mashahidi wengine wanaletwa waliokufa. Kila naye letwa anawekwa pale kwa Hamza pale na mswalie. Na Hamza akiwa hapo. قال وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه نوال مشهيد وقف جنائب خمسة بقى تمصلية وعلى الشهداء 72 صلاة نعقوال مشهيد ذلك هو سؤال 70 نبيلي يعني كمانا كلا موجة alikuwa anasaliwa peke yake. Baada ya kusalia Hamza, aliletwa mwingine asaliwe mwingine, lakini yuko hapo hapo kwa Hamza. Yaani sio Hamza alichukuliwa kwenda kuzikwa hapo kwa jumla, hapo hapo awepo asalia. Awepo asalia hivyo hivyo. Ndio kifia alifanya Mtume alayhi salatu wasallam. قال قلت العلامة شيخ الألباني سيما وهذا سند جيد نهي إسنادياك الجيد رجاله كلهم ثقات رجال وإسناده وجد مثيقة قال وفي الباب أيضا حديث بن عباس na katika mlango huu katika masuala haya tunazungumzia hivi vile vile kuna hadithi ya Ibn Abbas rawahu Ibn Ishaq qala apokee Ibn Ishaq asema haddathani man la attaim amenihadithia mimi yule ambaye simtuhumu an Mitsam mawla Ibn Abbas an Ibn Abbas apokee huyo ni sio mtuhumu kutoka kwa Mitsam Mawla wa Ibn Abbas na huyu Mitsam apokee kutoka kwa Ibn Abbas kult fadhakara alhaditha nahu illa annahu qala sab'a shaka nasema ikataja hadithi mfano hadithi ya juu isipokuwa yeye huyu amesema sab'a alipiga katika kumsalia Hamza takbira sab'a yani tofauti kidogo na yeye alisema tisa بدل تسعة بدالة تكبيرة تسعة ثم قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة إكي وقام أليم فيجة إسحاق ابن إسحاق بن حسن ابن عمار فهو ضعيف بس يجب أن ضعيف وإلا فمجهول لا حجة فيه نكيمنا هيبو إذا قول مجهول بس إذا قوى كنا هويا سابقا تعيشنا لي كنا نبقى شو جريكان كنا شو قلت العلامة شكل ألبان نسيمة والحامل للسحيل على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم اللي جب لكي يبقى حكمه السهيلي ان يالي يليوكو كتك مقدم وإمام مسلم عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس هو شعبة ابن الحسن شعبة أنا حديثي نسيما حديث حسن ابن عمارة أبي محدثية يكتوى قوى الحكم ابن مكسم هي أبو كيه يكتوى قوى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل عهدي انتم عليه الصلاة والسلام على وصلية ولي وقت كبيت بعهدي فسألت الحكم لكمويز حكم فقال لم يصلي عليهم حكم قسيمة حق وصلية واو لكن حديث ابن عباس روي من طرق اخرى لكن حديث ابن عباس ilipokewa katika njia zingine nyingi alafu kisa ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliwasalia masahaba waliouliwa katika vita ya Uhud ni maarufu mashuhuri. Tumesoma hayo kabla ya hapo. قال قلت شيخ الألباني يسمع ثم ذكر بعضها في شكتاج بعضها إذا طرق وليس منها طريق الطبراني هذه نكتك إذن جيا حقنا نجيا لبقية يا إمام الطبراني كتك إذن جيا ولبقية إمام الطبراني وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا نهي يجليش قواما يولي علي في تكانا yule asiyetajwa katika hii riwaya sio majuhuri wala sio dhaifu, bali huwa thiqatun ma'ruf, bali yeye ni thika ni maarufu. Wa huwa Muhammad bin Ka'b al-Quradi, naye ni Muhammad bin Ka'b al-Quradi ndio aliyefikana. Au al-Hakam bin Utayba, au al-Hakam ibn Utayba, au kilahuma ma'an, au wote wawili pamoja. Haya mambo ya ilmu ya hadithi. Qala wala yakhduju ala hadha qawlu al-hakam fi riwayati muslimin, wala istiyadoa jiwe hilo qawli al-hakam katika riwaya au katika mapokeo yaliyopokewa na Imam Muslim. Lam yusalli alayhim, Mtume alayhi salatu wassalam hakuwasalia wale mashahidi wa vita vya Uhud, isitie doa hiyo. Lijawazi anna al-hakam nasiya ma kana haddatha bihi kama waqa mithluhu li ghayrihi fi ghayri ma hadith, kwa kuwa inajuzu, yani yawezekana, ndio maana inajuzu hapo, kwa maana yawezekana, yawezekana kuwa huyu al-hakam amesahau yale aliyesimulia. Kama ilimetokea kwa mfano wake na kwa wengineo, mfano wake wengineo, fi ghairi ma hadithi, kwa isiyo kuwa hadithi moja, ni mtu asimulie lakini asahau. Walau sallamna jadalan, na lau kama tukikubali kimjadala, shaka nasema anna inkara al-hakam li hadithihi yabda fi sihhatihi anhu, tukubali kimjadala kwamba kupinga al-hakam hadithi yake yatia doa katika usahihi wa hadithi hiyo kutoka kwake, fala nusallim anna dhalika yaqda'u fi sihhati al-hadith nafsihi, wala tusarendi wala tukubali kwamba jambo hilo liweza kutia hadithi doa usahihi wa hadithi hiyo doa, hatukubali. Madama annahu rawahu thika akhar, maadamu hiyo imepokelewa na watu mathika wengine, walquradhi na vile vile alquradhi ayapokea, wa hadha wadhih insha Allah, na hiyo liko wazi insha Allah. Qala wattafaqu, qala an-Nawawi fi al-majmu'i, wattafaqu ala anna al-afdala an yufrada kullu wahidin bi salati, واتفقون وكافكيانا على أن الأفضل حقيقة اللبورة أن يفرد كل واحد بصلاة أصلي وكلا موج بصلاياك أصلي وكلا موج أو كلا جنس موج بصلاياك. إلا صاحب التتمة فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة. إسبقوا أتي قبال قوله يلي صاحب التتمة يي أبكاتا كبيسا أن يفني جزم أكاكاتا وبسيما قم بل يلوبورا ني وصلي ووات وقموجة دفعة واحدة قم بيوم موجة أكاكاتا فيه لأن فيه تعجيل الدفن، وسبب سؤالك وصلي وتوهت بمرموجة unakufanya haraka katika kuzika. Yani kama watu wako 70 hivi, aje huyu wamsulie. Huyu wamsulie yani mchelewa kuzika. Inakusuliwa hivi. Lakini mtu watu wote wakisuliwa kwa dufa moja, mara moja, ilo swala kuna kuharakisha kuzika. Kwa huwa maamuru mbe, na jambo hilo ni jambo lililoamrishwa kwamba watu waharakishe katika swala kuzika. قال والمذهب الأول لأنه أكثر عملا نا مذهب هي يقوانزا قولي هي يقوانزا هي ليو قولي أبا يفنيوا كازي بوينك قولي يعني يقوانزا قولي يعني يقوانزا نعم مرة موجة يراني يموجة موجة قولي أنا والمذهب الأول نمذهب يا كوانزا والمذهب الأول نمغنين اللي هو كوانزا لأنه أكثر عملا بسبب من اللي هو اللي وفي وكاز قوينجي من اللي هو بي هو بي munafikiana wakusulia jamani madhhabu alawwal ikhwan sema jamani mmoja mmoja mmoja mmoja ndio wakusulia cheka nasema wa arju lilqabul wa arju wa arja للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا نترجيه إلو جامع قل لن يكبليك نوالا هو سيو كتلويشا كويني كتلويشا سانا سيو يعني أكسوليو موجة وكواتانا سوليو موجة سوليو موجة سيو كتلويو سانا يعني مانا يعني أسمى يبوشا مسألة نمبر 70 موية في آخر إيشا إن شاء الله بعد الصوم أكثر سماع. سبعين كوارث.